بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص. قد تحدثنا عن بعض رجال هذا الإسناد في المجلس الماضي، واليوم نكمل ما كنا قد شرعنا فيه. قوله عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الصحابي الحافظ المكثر، يقال كان اسمه العاص فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة عن أبي زرعة الدمشقي في تاريخه بسنده الحارث بن عبد الله إلى عبد الله بن حارث بن جزء، قال: مات صاحب لنا غريب بالمدينة، فكنا على قبره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقلت: العاص. وقال لابن عمر: ما اسمك؟ قال: العاص. وقال لابن عمرو بن العاص: ما اسمك؟ قال: العاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا فاقبروه وأنتم عبيد الله. فقال رضي الله عنه: فقبرنا أخانا وخرجنا وقد بدلت أسماؤنا، صاروا كلهم عبد الله. وكان عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة. هذا يدلكم على هذه على خصب قريش رجالا ونساء. وأسلم قبل أبيه بنحو إحدى عشرة سنة. وكان رضي الله عنه طلابة للعلم، يعني مجتهدا في تقييده وكتبه، لا يكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا إلا كتبه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عنه رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. يعني المقصود يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يغضب كما يغضب الناس، فقد يقول ما لا يريد قوله، كما يكون الغاضب من أحدنا قد يصدر عنه ما لا يرضاه بعد ذلك. قال: فأمسكت عن الكتاب، ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. في الرضا والغضب صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من أكثر الصحابة حديثا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكان مع حرصه رضي الله عنه على العلم كان أيضا مجتهدا في عبادة اجتهادا لا نظير له. ذلك أنه كان ممن حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأه كل ليلة، يختمه كل ليلة، وكان يصوم كل يوم. روى الإمام أحمد في مسنده عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخذت القرآن فكنت أقرأه في كل ليلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: إني أخشى إن طال عليك زمان أن تمل، اقرأه في كل شهر. صور النبي صلى الله عليه وسلم أين يقوله؟ هو يقرأه يختمه في، يعني يختمه 30 مرة في الشهر، هو يريد أن يختمه في شهر مرة واحدة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فقال: اختمه في كل شهر، اقرأه في كل شهر. فقال له، قال: فقلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، متعة نختم القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأه في كل 20. فقلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأه في كل 10. فقلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأه في 7. فقلت: يا رسول الله، دعني. فأبى صلى الله عليه وسلم، فأذلك أدنى ما نزل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجه أبوه امرأة ذات حسب في قومها، فكان لا يأتيها، لأن لا وقت لها، لا وقت له لها. هذا الذي يختم القرآن في كل ليلة ويصوم في كل يوم، متى يفرغ للنساء؟ روى البخاري عنه رضي الله عنه قال: زوجني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فكانت تقول: نعم الرجل من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا منذ أتيناه. فذهب عبد الله عمرو بن العاص فشكبناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال عبد الله بن عمرو: فعضني بلسانه، يعني سبه وشتمه. قال: فعضني بلسانه وقال: أنكحتك امرأة ذات حسب فعضلتها. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: القني به. قال عبد الله بن عمرو: فلقيته بعد، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كيف تختم؟ قال: كل ليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: صم 3 من كل شهر واختمه في كل شهر. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: صم 3 في كل جمعة. فقال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك. فقال: أفطر 2 وصم 1. فقال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم أفضل الصوم، صوم داود، صيام 1 وإفطار 1 وقرأه في كل 7. فلما تقدم بابن عمرو بن العاص العمر وكبر وعجز عن فعل ما كان يفعله شابا جلدا، صار يتأسف ويقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل سائل أن يسأل: فما باله الآن يحمل نفسه ويجشم هذا ذلك الذي كان يجشمها؟ وهل هو إلا نفل؟ فلماذا يفعله ويتأسف على أنه فوت الرخصة؟ لأنهم قوم صالحون لا يحبون أن يغيروا ولا أن يبدلوا حالهم على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان نفلا. وكان من يذكر من عبادته أنه مرة كان يصلي في الحرم ويكثر البكاء، فمر به العلاء بن طارق فعجب لصلاته وبكائه، فوقف ينظر إليه. فلما انصرف من صلاته قال له: يا ابن أخي، ما عجبك؟ أتعجب لبكائي؟ فوالله إن هذا القمر ليبكي من خشية الله، والله لو تعلمون اليقين لبكى أحدكم حتى ينقطع صوته ولسجد حتى ينقطع صلبه. وكان رضي الله عنه يقول: لأن أكون 10 مساكين يوم القيامة أحب إلي من أن أكون 10 أغنياء، وذلك أن الأقلين هم الأكثرون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، يعني تصدق يمينا وشمالا. ومع ذلك فقد كان عبد الله بن عمرو من أغنياء الصحابة ومن أثريائهم، وترك له أبوه مالا كثيرا، فكان رضي الله عنه يتصدق به هكذا وهكذا. قال سلمان الغنوي: حججت زمن معاوية في عصابة من القراء، فحدثنا أن عبد الله بن عمرو في أسفل مكة، قال فأتيناه فإذا نحن بثقل عظيم. الثقل هذا هو متاع المسافر. ما ثقل عبد الله بن عمرو بن العاص في حجته تلك؟ قال فإذا نحن بثقل عظيم 300 راحلة، يعني جعل انت الراحلة هب أن الراحلة ولا تكون ثمنها أكثر من هذا، وأعطي أنت فقط 10,000 درهم، 1,000 يورو، حتى من لا يفهم الدرهم المغربي يفهم ماذا نقصد، 10,000 درهم مغربي، 300 هي شحال؟ 300 مليون، 300 مليون صدقة في حجة واحدة. فقال فإذا نحن بثقل عظيم 300 راحلة. فقلنا لمن هذه؟ فقال هذا المسؤول لإخوانه يحملهم عليها، ولمن ينزل عليه، لمن يسأل الحمل يحمله، ولمن يريد الطعام يطعمه. ودخل مرة الكعبة وقد انصرف عنها جيش حسين بن نمير، جيش الشام، بعد أن حصروها وضربوها بالحجارة، وهذا كان قبل حصار الحجاج بن يوسف، هذا كان حصار أول. قال دخل وقد، وهذا كان بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، وقد شبت في جدرانها الحجارة وتتناثر حجارتها، فلما رأى ذلك بكى، ثم قال لمن حوله: لو أن أبا هريرة حدثكم أنكم قاتلوا ابن نبيكم وهادموا كعبة ربكم لقلتم ما أحد أكذب من أبي هريرة، فقد فعلتم، فانتظروا نقمة الله، فليلبسنكم شيعا وليذيق بعضكم بأس بعض. ومات رضي الله عنه 63. عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. كلكم عندكم هذا، كلكم هكذا عندكم كما قرأ السارد. عن مولى لعبد الله بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم. طيب، هو في بعض النسخ الموطأ، في بعض النسخ من الموطأ برواية يحيى، ومنها النسخة التي شرح عليها الزرقاني، لم يذكر عمرو بن العاص الراوي، لم يذكر كونه راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فيها عن مولى له لأحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وأنا أحسب أن قراءة السارد وما وافقتموها عليه إنما هو من تصرف المصححين للنسخ المطبوعة، وإلا فأنا أرى أن أكثركم ينظر في نسخة الزرقاني، فالنسخة التي شرح عليها الزرقاني رحمه الله ليس فيها ذكر عبد الله بن عامر العاص راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو الصواب. الصواب أن هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس مسند، ليس من، وليس هذا الحديث من مسند هذا المولى المبهم. فالصواب هو كون عبد الله بن عمرو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأظهر أنه ليس ذلك مثبتا في النسخة التي شرح عليها الحافظ الزرقاني رحمه الله، ولكنه سقط من النسخ. على كل حال هو سقط من النسخ. نعم. عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. كيف هذا؟ يعني صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. هاي كلام عن الصلاة وعن الأجر فيها، عن الأجر. صلاة أحدكم يعني أجر صلاة أحدكم وهو قائم مثل نصف أجر صلاته وهو قائم، هذا كما تعلمون من مجاز الحذف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. هذا الحديث اختلف الفقهاء في تأويله، اختلف المالكية فيما بينهم في تأويله، واختلف غيرهم أيضا في ذلك. لماذا؟ الأصل المجمع عليه بين العلماء أن القيام ركن من أركان الصلاة لا يصح إلا بها. قال ربنا سبحانه: وقوموا لله قانتين. فهذه الآية استدل بها العلماء على أن القيام في الصلاة ركن من أركانها لا تصح إلا به. فإذا لا تصح صلاة إلا بقيام. لكن هذا العموم خص بأمور أخرجت منه، أمور أخرج منه العاجز عن القيام. روى البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الحديث خص من عموم الآية من العاجز، فالعاجز عن القيام لا يصلي قائما لا في فرض ولا في نفل. الباقي من العموم خص أيضا، خص بماذا؟ خص بالنفل. فالنفل يجوز أن يصلى فيها من جلوس وإن قدر المصلي على القيام. وهذا يدل له حديث عائشة وحديث حفصة، وسيأتيني معا في الموطأ إن شاء الله. إذن عموم الآية خرج منها العاجز، وخرج منها القادر في النفل. فما الذي بقي فيها؟ خرج منها العاجز، وخرج منها القادر في النفل. فما الذي بقي فيها؟ القادر في الفرض. فالقادر في الفرض لا تصح صلاته إلا بالقيام، فإن صلى قاعدا لا صلاة له. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، هذا من جهة الحكم. لكن من جهة الأجر هنا اختلفوا. الباجي أبو الوليد رحمه الله يقول: كل مصل قاعدا فله نصف أجر القائم. كل مصل قاعدا معناه صلى في فرض أو في نفل، كان قادرا أو كان عاجزا، إذا صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. لماذا؟ لهذا الحديث. ولكن هذا الذي استظهره الباجي رحمه الله فيه نظر. قال ابن الماجشون، هو ابن علي المالكية، قال: العاجز عن القيام يسقط عنه فرض القيام، لأن الله سبحانه لا يكلف نفسه إلا وسعها، وإذا سقط عنه فرض القيام فقد صار فرضه عند جميع العلماء أن يصلي جالسا. فإذا صلى جالسا فقد فعل فرضه على ما قدر عليه، فليس بالذي صلى من قيام أحسن حالا منه. لماذا؟ لأن كل واحد منهما صلى فرضه على قدر استطاعته. وهذا الذي ذهب إليه هذان الإمامان يؤيده ما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلما منعه العذر لم يمنع ذلك من أن يحوز كمال أجر، وهذا كهذا. وهذا القول أولى مما ذهب إليه الباجي رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم قاعدا، لكنه لم يبين كيف يصلي هذا القاعد، كيف يجلس، كيف يقعد في صلاته. لما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هيئة القعود، قال العلماء: يقعد كيف ما شاء. لكن الأئمة الأربعة يستحبون أن يجلس متربعا، فإذا أراد السجود جلس جلسة المعهودة في الصلاة ثم سجد. هؤلاء الأئمة الأربعة يستحبون هذا مع إباحتهم كل هيئة من هيئات الجلوس. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا إسناد منقطع، فإن الزهري بن شهاب لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن الحديث صحيح، هذا المتن صحيح كما تقدم، يعني الشواهد له كثيرة. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد. الوباء هو المرض العام الذي يفضي غالبا إلى الموت، فإن كان مرضا ينال أفراد الناس فلا يسمى وباء، وإن كان مرض نال كثيرا من الناس لكنه غالبا لا يفضي بهم إلى الموت فلا يسمى وباء. كمن يأكل مثلا كالجماعة تأكل أكلة يكون فيها شيء فيمرضون جميعا فلا يسمى هذا الذي أصابهم وباء، فلا يسمى هذا الذي أصابهم وباء. نعم. وقال: هو أصابنا وباء من وعكها شديد. الوعك، والوعك هو الحمى، وبعض أهل اللغة يقول هو إرعاد الحمى، ليس هو الحمى، إنما هو ذلك الإرعاد الذي يصيب المحموم. وهذا الوعك الذي كان في المدينة مشهور معروف عند أصحاب السير والتواريخ وعند المحدثين. المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها في الجاهلية كان هواؤها موبوءا وخما، فيكثر المرض فيها، وكان هذا مشهورا معروفا، ولذلك كانت العرب يوصون المقبل إليها الغريب إذا أراد أن يدخلها يوصونه بوصفة، يعطونه وصفة ليسلم من وبائها. لكنه لماذا يأمرون الغريب بذلك ولا يأمرون ساكنها؟ لأن ساكنها تحصن، والطارئ عليها هو هذا الذي جيناته ما زالت لم تحصل المناعة من ذلك. فما هي الوصفة التي كانوا يأمرون الغريب الطارئ أن يفعلها إذا أراد دخول المدينة؟ أن ينهق 10 مرات. قالوا: فإذا نهق 10 مرات فإنه يسلم من الوباء. وهذا من مختلقات العرب التي أشار إليها البدوي رحمه الله في عموده بقوله: واختلقوا التعشيرة، أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر وطيبة آتيهما ليسلما بذلك التعشير من وباهما. واختلقوا التعشير، هذا أن ينهيق 10 مرات. واختلقوا التعشير، أن يعشر من النهيق. ما هو التعشير؟ أن يعشر من النهيق. أين يعشر؟ أين ينهيق 10 مرات؟ واختلقوا التعشير، أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر وطيبة. من هذا؟ آتيهما. ولماذا؟ ليسلما بذلك التعشير من وباهما. فلما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها لم يوافق هواؤها أمزجتهم، فمرض كثير منهم حتى صار كما وصف عبد الله بن عمرو بن العاص لا يقوون على الصلاة من القيام، فكانوا إذا اشتدت بهم الحمى وأخذهم ذلك الوعك يرتجزون وينشدون أشعارا يتشوقون فيها إلى مكة. وقد روى الشيخاني بعد هذا، روى الشيخاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، يقصد وادي مكة، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر والجليل هذا نوعان من النبات يكثر نباتهما في يكثر كونهما في مكة وضواحيها. وهل أردن يوما مياه مجنة، مياه قرب مكة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، جبلان قرب مكة. ثم كان يقول: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. فقالت عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة وهي أوباء أرض الله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دعا الله سبحانه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فاستجاب ربنا سبحانه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبب لهم المدينة وصححها لهم ونقل حمها إلى الجحفة، فطاب لهم حينئذ المقام بها. وهذان البيتان اللذان كان بلال يقولهما وينشدهما إذا أقلعت عنه الحمى، من الأخباريين من ينسبهما له يقولهما لبلال، ومنهم من يقول هما لهمام بن غالب بن عامر بن الحارث بن مضاد الجرهمي، أنشدهما لما نفت خزاعة جرهم من مكة. جرهم كانوا أهل مكة لكنهم ظلموا الحدو في الحرم فسلط الله عليهم قبيلة أخرى خزاعة فأجلتهم وطردتهم، فكان غالب هذا يرتجز بهذين البيتين يقولهما. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن هذين البيتين انتشرا نسج على منوالهما كثير من الشعراء، من الشعراء والعلماء. منهم مثلا جميل بثينة هذا يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد، وهل أهبطا أرضا تظل رياحها لها بالثنايا القاويات وإيد. المهم إلى أن يقول: وقد تجمع الأشتات بعد تفرق، وقد تدرك الحاجات وهي بعيد، إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي من الحب قالت ثابت ويزيد. هذا غريب، هو يقول لها قاتلي، هذا الذي بي من الحب قاتلي، تقول يا ويزيد على ماذا؟ على القتل، أكثر من القتل. وإن قلت ردي بعد عقلي أعش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد، فلا أنا مردود بما جئت طالبا ولا حبها فيما يبيد. ومن أولئك مالك بن الريب يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب لياليا، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازية. تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي سفارك هذا تاركي لا أباليا. وقد صدقت فراستها رحمها الله، ومات أبوها في سفر هذا. قال هو: فلما تراءت عند مرو منيتي وجل بها سقمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحابي ارفعوني فإنني يقر بعيني أن سهيل ترالي. ويا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم الليالي، وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي السدر والأكفان ثم ابكيا لي. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. والمغاربة أيضا طائفة كثيرة منهم نسجت على هذا على هذين البيتين، من أولئك أبو عبد الله العبدري الحاحي نسبة إلى حاحة، يقول أبياتا يذكر فيها مكة شرفها الله ويتشوق إليها وقد كان فيها وانصرف عنها، يقول: ألا ليت شعري هل يساعدني الوقت وتدني لي الأيام ما نحوه تقت، وهل لي إلى تلك المعاهد عودة بسكنى مغان قربها كل ما اشتقت، وكنت على ألا أفارق ربعها ولكنني من شؤم ذنبي عوقبت. ومن أولئك أيضا علامة الأعصار والأمصار كما يقول السملالي الطعارجي المراكشي، يصفه بعلامة الأعصار والأمصار، أبو علي اليوسي رحمه الله، يقول متشوقا إلى موطنه فيذكر واد العبيد ويذكر مواضع بقرب تادلة ويذكر مواضع أخرى، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بسهب الشنين أو بسهب بني ورى، وهل تعبرا نهر العبيد ركائبي، وهل تترك دايا وأدواءها ورى، وهل أردا عسلوج يوما وهل أردا عسلوج يوما فأشربا مياها بها تحكي الرحيق وكوثرا. ومن أولئك أيضا الأمير مولاي محمد بن السلطان مولاي إسماعيل العلوي المشهور، يقول يتشوف إلى فاس: ألا ليت شعري هل أسرح ناظري وللأنس إقبال بوادي الجواهر، والجواهر هذا واد في نواحي فاس، يقول: أمتع طرفي في رياض أنيقة وأقطف أزهارا بها كالزواهر، إلى آخر ما قال على كل حال. ومنهم الوزير محمد بن دريس الزموري يتشوق إلى مراكش، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بمراكش حيث الغريب عزيز، وهل أردا من وادي صبرة منهلا وهل يبدوا لي رمرم وجليز. طبعا هو يقول جليز. نعم، فقلت لكم هذان البيتان، سبحان الله أن كثر الناسجون على هذا المنوال، وقد ضرب المغاربة أيضا في ذلك بنصيب. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا. السبحة تطلق إطلاقات، لكن المراد بها